انا عندي كلمه، انا اقول اقول يحيى اللي ياخذ ياخذ يا من معدي ويضمها الى كلمه يخرب يقول يخرب إلها لله معدي هذا العلم هذا كلمة كاربة هذا فنزل كلمة كاربة في معدي منزلة تويتا لها هذا في هذا المركب الذي ركب تركيب المزد بلون وجه لها له ثلاثة وعار ما فهم؟ فهمنا يا شيخ طيب ياتيكم وقال قلا كما وحكم الثاني أن يعرب بالضمة والفتحة إلا إن كان كلمة ويه كسب ويه هناك فيبنى على الكسب هكذا كسب ويه وعمر ويه والثالث من أنواع التركيب مركب إضافي وهو الغالب وهو كل اسمين نزل ثانيهما منزلة التنويه هذا بخلاف ذلك مما قبلها فعبد الله عبد هذا فيها التنمية ولكن مضاف إليها منزلة منزلة التنمية نعم وأبيق حافة وحكمه أن يجرى هذا الأول بحسب العوامل الثلاثة رفعا ونصبا وشرا وأما المركب المزي يعرب على القول المشهور على الثاني واما هذه المركب الاضافي يعرب على الحرف على الجزء الاول رفع بحسب العوامل الثلاثه رفعا ونصبا وجرا والمجر الثاني بالاضافه استاذ يقول اذا المركب المزجي ممكن ننزله الى مسلك الاضافي ماشي المركب المزجي يا أخي هذا قول هذا من الإقبال ولكن القول المشهور هو هذا أنا أعرف الإقبال ثلاثة ما هو ما هو ما هو اثنين إن كان كنت تبغي تفيله لها أنا أعرف هذا نعم ثلاثة الإقبال ولكن المشهور هذا القول اللي ذكرته هنا انتبه جزاك الله خير واضح بنا طيب وفصل أيضا ينقسم العلم في اللسان العربي إلى ثلاثة إلى اسم وهو الذي سماك به أبوك وكنية وهو ما تصدر بأب أو أم أبو بكر أبو هريرة أم كلثوم هذا الكنية ولقب وهو ما أشعر بمزح أو ذم واضح فالكون يكون مركب إضافي في صدره أب أو أم كأبي بكر وأم كلثوم واللقب كل ما أشعر برفعة ما قلت لك برفعة المسمى أو ضعته إيش معنى أوضعته أو ذمه ها شوف كزين العابرين هذا مركب زين العابرين هذا زين العابرين إيش لقب لعلي للمسح هو حسب لكن وضعته يعتمه ما أشعر بمدح أو ذم هذا معناه ضعت هذا معناه ايش الذم تبطى برفعة والاسم ما عداهما ما سوى ايش الكنية واللقب وهم الغالب كذيل معمول ويوخر اللقب عن الاسم نحو زين العابد وربما يقدم كقوله انا ابن مزقيا عمري وجدي هذا ما هو مطر ولا ترتيب يا اخواني بين الكنية وغيرها قال ايش أقسم بالله أبو حفص عمر أعرف يا ولد اللي ما يعرف الإعراب لازم تعرفه أعرف يا ولد ولو كنت جديد درست في المدارس هذا لا تسعى هذا تعليم بس هذا ما في شيء عندك في ناس هناك موضوع 13 يقومتون علي هنا ولكن الحمد لله الآن صار وقتي ذراعوا للكليات والجامعة هذا ولكن هذا بالمناقشة أقسم بالله أبو حفص عمر رضي الله عنه وأنا أعرف لا ولا أنت أعرف تخلينا تعرف البيت أقسم بالله أبو حفص عمر أقسم يشعر ما من عارف طيب بالله نعم نعم بارك الله فيك متعلق بإيه الجانب المشروع هذا معمول لا بد له من عامل وين العامل فيه هذا كمان ما علموكم هو أجاب الشيخ أقسم هذا هو أجاب الشيخ يا أخي هو من هو الذي قال يا أخي من هو الذي يعلمه من هو الذي يقوله هو هذا جامد لا يكون عامل العوامل الأفعال وما يتصرف من الأفعال أقسم هذا هو العامل قائم ولا بالله أبو حفص عمر ها؟ ليش أبو حفص ليش أبو؟ قال لك يا أخي اسكت أنت أنا ما أسألك. ها؟ أبو حفص. ها؟ طيب قول هذا. من هو المخصم؟ أبو حفص. أبو حفص هذا ليش أبو؟ فاعل. ولما رفع بالواو؟ طيب أبو مضاف ليش؟ عمر أبو حفصي حيل إضافة طيب خلي هذا ما وصل إلى نوع إضافة طيب انتبه هذا بقى عمر إيش عرب إذن هو الفاعل هذا بدل من أبو حفصي أو عطبية باهي. والشاهد في هذا البين أن الكنية وهو أبو حفص تقدم على إيش؟ على الإسم وهو عمر هذا الشاهد هذا الدليل على أن الكنية ليس بينهما بين الإسم يعني ترتيب تقدم من وقال حسان وما اهتز عرش الله من أجل هذه سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو مؤخر هذا أبي سعد سعد بن معاذ والذي اهتز عرش الله نعم صحابي الأنصار هذا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فلذلك قال حسان قال حسان وما اهتز عرش الله من أجل هذه الكلمة سمعنا به إلا لسعد أبي عمري الشاهد فيه أن الكنة هذا تأخر لازم تعرفون هذا أنت تعرف البيت وما هتزه ما أنت ما تدخل معنا في المناقشة القواعد العربية لا تعرف إلا بهذه المناقشة هات أنت هاي ها؟ ما إيش عرب نفية يقول نافية يقول نافية أداة نفي أداة نفي نعم عاملة ولا غير عاملة غير عاملة عاملة ولا غير عاملة غير عاملة غير عاملة ولما علي غير عاملة غير عامل صحيح ولكن وليمة لا أقول لك لا تعلم أنت عن كتاب الشغل خلي يطلب أنت داخل على الفعل وبعده كمن إلا العرب الحجازيون هم الذين يعملون ماء. وأما بنو تميم أهل نجد بنو تميم لا يعملون. على كل حال الداخل على فعل ما تعمل فيه. نعم ما اهتز عرش الله. نعم اهتز عرش الله. عرش فاعل فاعل نعم الله ذو الجلال. طيب وما اهتز عرش الله من حرف جر واجل مجرور من حرف جر واجل مجرور وهالك مضاف اليه. سمعنا به من اجل هالك سمعنا به سمعنا هذا شعره سمعنا سمع في الماضي مبني على ايه؟ سمع في على الفاعل مبني على ايه؟ على السكون عشان تصدق. طيب وين الفاعل؟ سمعنا سمعنا طيب به ايش؟ سمعنا به سجل مجنون مطالب بسمع. طيب جملة سمعنا به ايش اعرابه؟ لها محل ولا ما لها محل؟ سب الهالك. سب الهالك. محل الجملة هذا ايش؟ رفع ولا نصب ولا جر؟ مجرور في محل جر. تمام. الجمل تنقسم الى قسمين في شبه سمع. محل جمل لها محل وجمل ما لها محل. الجملة هناك لها محل لانها صفة. واضح ولا؟ امسك. وين الثاني؟ إلا لسعد إلا لسعد إلا لسعد إلا لسعد إلا لسعد إيش؟ إلا لسعد وما دين سعد. نعم إلا إلا إيش؟ لسعد. الآن ملغى ملغى. نعم لسعد إيش؟ لسعد جار مجنون. متعلق بإيه؟ لسعد أبي عمرو بيهتز. لأن اهتز عرش الله إلا لسعد أبي عمرو ليش على أبو؟ البدل هذا مجرور؟ مجرور؟ بدل مجرور إلا أنها وعلى ما تجري؟ وين علامة الجزاء؟ أبي وين علامة الجزاء؟ الياء لأنه من الأسبوع الخمسة. من الأسبوع الخمسة نيابة عن إيه؟ عن الكسر. عن الكسر علامة رسمية. طيب واضح. لا هذا هذا أنت تستحق أن تدخل في المناقشة. لا تخلي نفسك إذا جئت تدخل فيه هذا زيادة لك. واضح. وفي نسخة من الخلاصة المرة بالخلاصة لشيئة ابن مالك هي التي تسمى الخلاصة لأن ابن مالك خلصها من إيش؟ من الكافية. الكافية التي طبعتها يعني أم القرآن. وفي نسخة من الخلاصة ما يقتضي أن اللقب يجب تأخيره عن الكنية. صحيح لأن ابن مالك قال واخرا في سواه صحيبه واسما اتى وكنيه ولقبا واخرا هذا مذهب مالك وجماعه التوحيد الداخلي مع كلا النوعين السقط حتى سبب كأبي عبد الله امس الناقه وليست كذلك. وليست كذلك. واضح. قال لك على عبارة الناظم التي بيناها في يعني في فقرة السابقة مبنيون على مذهب الجمهور فيما إذا اجتمع اللقب والكنية. أن تتقدم الكنية على اللقب وأن يتقدم اللقب. ليش موالي كمان قال لك ويرده النظر هذا النظر وقولهم وقول العرب هذا يحيى. لا ما وصل الى لسه لسه ثم ان كان اللغه ما قبله وضافيه. طيب وليس كذلك ولكن بما ايش اسفل اسفل خلي هذا ثم اقول لك الشرح هذا لازم نبين في هذا المحل هذا دليله ثم ان كان اللقب وما قبله مضافا ايوه فعبد الله زين العابد ايوه او كان الاول مفرد والثاني مضاف كزيد زين العابد او كان بالعكس فهذا عبد الله قرب اتبعت الثانيه للاول مما بدلا او عطف بيان او قطعته عن التبعيه مما برفعه خبرا لمبتدا محذوف او بنصبه مفعولا لفعل محذوف وان كان مفردين وان كان اللقب الاسم واللقب مفردين فسعيد القرب جاز ذلك ووز هناك لكن ابو مالك البوفيون يقولون حتما واجب الاضافه وهو اضافه الاول الى الثاني وجمهور البصريين يوجب هذا الوجه نعم ولذلك اتبعهم ابن مالك من الشيعه قال فاضف حتما قال لك ولكن ويرده النظر وقول العرب هذا يحيى عينان بغير اضافه فاهم لا فصل نحن الان دخلنا في العلم الجنسي فصل والعلم الجنسي هذا القسم الثاني من قسم العلم العلم الجنسي اسم يعين مسماه بغير قيد تعيين ذي الاداه الجنسيه او الحضوريه تقول اسامه اجراء لسعاده واضح اسامه هذا عدم على جنس على كل جنس الاسد جنس الاسد هذا لا يعين اسدا دون اسد واضح ولا لا يعين يشمل كل كالنكرة من جهة المعنى فيكون بمنزلة قولك الأسد أجرأ من الثعلب وأنفي هذين الجنس وتقول هذا أسامة مقبلة أعني هذا أسامة مقبلة الثعلب الثعلب ها هذا اسم إشارة مبتدا لا ها الهال التنبيه حلف تنبيه نعم لا محل له من العلم جاء ده اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدا أسامته أسامته وخبر مبتدا مرفوع بالضمة الظاهرة مقبلا مقبلا حال وين صاحب الحال وين عامل الحال يعني فعلمه يعلمه وين؟ محذوف مستتر مستتر من هو المستتر؟ العامل صاحب الحال؟ لا لا العامل العامل المستتر العوامل تستتر مسكين اسم إشارة؟ ها؟ اسم إشارة؟ العامل بعد ولما كان اسم الإشارة؟ هو اسم الإشارة ولما كان اسم شارع عامل عامل ليه؟ لأنه يتضمن معنى الفعل ونحوه المنشأ المشير هذا يسمى العوامل المعنوية واحد واضح اسمه الإشارة واسمه الموصولة واسمه وإن وكأن وأن ولكن هذه كل العوامل المعنوية لأنها تتضمن معنى الفعل أحرف يقول ابن مالك يعني في ألفيته في باب الحال وعامل من معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعمل هذا العامل لا يتقدم الحال عليه لازم يعني أن يتقدم العامل عامل الحال إذا كان معنوي ها أن يتقدم عن الحال ولا يتقدم عليه الحال، بخلاف إذا كان عاملا، إذا كان العامل هذا الفعل باسم الفعل باسم الفاعل باسم المفعول، هذا يجوز تقديمه. يقول ابن مالك: والحال إن ينصب بفعل صرف فجائز تقديمه. انتبه، ليس انتم السبب، لا شك، ما يخلى الصدق يكمل. الفعل وعامل يعني ايش؟ والحال ان ينصب بفعل صرف او صفه اشبهت المصرفه فجائز تقديمه كمسرع ذا راحل اخذ. واضح؟ هذا ابن مالك. طيب، فيكون بمنزلة قولك هذا الأسد مقبلا، وألف هذا لتعريف الحضور. نعم، لتعريف الحضور. وهذا العلم يشبه علم الشخص من جهة الأحكام النفسية كما قاله ابن مالك، فإنه يمتنع من لا تدخل عليه الأسامة ماس، ويمتنع من الإضافة، ويمتنع من الصرف كما تعلم الشخص، إن كان ذا سبب آخر معناه في علة كالتاني في الإنسان وسعال، وكوزن الفعل في بنات أو براها وابن آوى، ويبتدأ به كما يبتدأ بعلم الشخص، ويأتي الحال منه كما تقدم في المثالين، ويشبه النكرة من جهة المعنى لأنه شائع في أمته، لا يختص به واحد دون واحد، وسامة لا يختص سدون أسد يشمل كل أسد، وكذلك سعالة يشمل كل سعد، لا يختص به سعد ثعلب دون ثعلب. فصل. ومسمى علم الجنس ثلاثة أنواع، أحدها هم الغالي أعيان لا تولف الناس، لا نعم لا تولف كالسباع والحشرات كأسامة وتعالى وأبي جعدة بذيب وهم معلقي العقرب، والثاني أعيان تولف كهيان بن بيان للمجهول العين والنسب، في بعض الناس يسمون ناس رجال يقولون أنتم هيان بن بيان. شوف الشعر هيان هذا من لا يعرف العين والنسب، وأبي المضاء للفرس وأبي الدغفاء للأحمر، والثالث أمور معنوية كسبحان. سبحان هذا علم على التسبيح، سبحان الله علم. وكذلك كيسان للغدر ونعم للصرف، ويساري للميسرة، وفجاري للفجرة، وبرة للمبرة. هذا اسمه الإشارة. قال لك كم باقي منه؟ قال لك العلم ما زال شوية في وقت طويل. طويل 10 دقائق. على الثالث هذا من المعارف يا اخوان. 10 دقائق. انت ما تقول ان تناقش. ناقش يا شيخ، ماشي ماشي. اقول ناقش ماشي ماشي. بقى 10 دقائق يا شيخ. هيا بس خلينا نمشي دقائق عشر. الثالث من المعارف اسمه الإشارة. المعارف ستة التي ذكرها ابن مالك، وهذا ابن هشام ذكر سبعة، وما سوى ذلك نكرات. الضمائر العلم

لا منفت لا هي لا مزدحلق. إنما التسمية يسمونه أنه لا مزدحلق. لا لأن وخير عن الأفضل. نحن نعرف هذا. لا تعترض وخليني حتى أكمل. أنا أعطيك الجواب. لا تكون إلا بعد مستعد. إلا. هو يقول لا تكون إلا بعد إلا. بعد إن. بعد إن. إن مبسوطة. لا ما إن قلنا مثلا. هذا وين خبر إن؟ لا مسكين. هذا فملة ولو كانت فملة هذا يلي تدخل عليه خبر إن. أسمع يا أخي. يا أخي اسمع خلفك. أنت غلطان اللي علمك هذا. أنت غلطان. أرجع إلي وعلمك. وآتيك كمان في القرآن. اسمع أنت. نعم. نعم. أنها تدخل عليه لم الابتداء. إن موجودة. يا أخي هذا الجملة هذا الجملة الخبر والمبتدا هذا في موضع الخبر إن نعم. يا أخي اسمع أنت يا أخي أنت غلطان ابن ما لذلك وبعد ذات القسم تصحب الخبر لا مبتدا نعم لا مبتدا هذا الجملة هذا الساحران هذا المبتدا يا أخي أقول تعبتني عملنا ما الخبر وين هلا الجملة هذا في موضع الخبر إن إيش بكت ليش الفرق بين يأكل؟ أنت غلطان اللي علمك هذا راجع ليش؟ أبعد ما عندك الكتاب هذا